الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ثم إنه تقدم لنا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه ثلاثة أصول أن الإسلام وأن له أركان، وأركانه خمسة، وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتقدم لنا من معنى لا إله إلا الله، ثم قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم إليه يرجعون. وقال عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، وإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لما بين معنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق إلا الله، فالواجب على المسلم أن يعلم معنى لا إله إلا الله ليعبد الله على بصيرة، وليعلم ما نفى وليعلم ما أثبت. فأما ما نفى فهي الآلهة الباطلة، حيث يقول لا إله فإنه ينوي بقلبه أنه ينفي الآلهة الباطلة، فليس معناه أنه ينفي كل الآلهة. إذا قلت لا إله قبل أن تقول إلا الله فأنت تنوي بقلبك أنك تقول لا إله تنفي إيش؟ تنفي الآلهة الباطلة، ولا تنفي جميع الآلهة، بمعنى أنك لا تنفي ألوهية الله ثم تثبتها، بل أنت من أصلك ما نفيتها. لما قلت لا إله فأنت تقول يعني بمعنى أنك تنفي الآلهة الباطلة، معنى أنه لا إله حق، وأما الآلهة الباطلة فهي موجودة ولا ننكر وجودها، وإنما ننكر عبادتها. الآلهة الباطلة لا ننكر وجودها وأنها موجودة، ولكن ننكر عبادتها وأنها معبودة من دون الله ومع الله. والله عز وجل ذكر وجود الآلهة بقوله: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وقال عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال عز وجل عن إبراهيم أنه قال: أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. أئفكا آلهة دون الله تريدون. ولو قال قائل: هل توجد آلهة؟ نقول: نعم توجد آلهة ولكنها باطلة. وإذا قال: ما مثل هذه الآلهة؟ نقول: الذي يعبد الميت فقد اتخذه إلها مع الله، الذي يعبد الولي فقد اتخذه إلها وعبده، الذي يعبد الشياطين ويذبح لهم قد ألههم واتخذهم آلهة. الذي يعبد الكواكب ألههم واتخذهم آلهة مع الله. الذي ينادي ويدعو غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان دعا جبريل يقال يا جبريل وناداه واستغاث به، أو استغاث بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو استغاث بأبي بكر، أو استغاث بعمر، أو استغاث بعثمان، أو استغاث بعلي، أو استغاث بالحسين، أو استغاث بالعيدروس، أو بعبد القادر، أو بأحمد البدوي، أو غيره، أو بزينب، أو بأي مخلوق كان، فقد ألهه. والله عز وجل يقول: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وقال: واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فأنت إذا نفيت تنوي بقلبك أنك تنفي الآلهة الباطلة، ثم تؤكد فتثبت ألوهية الله عز وجل، ثم تؤكد وتثبت ألوهية الله بقولك إلا الله. وإلا أنت من أصلك ما نفيت ألوهية الله قبل، لما نفيت ما نفيت ألوهية الله، أنت نفيت الآلهة الباطلة. فعليك أن تعرف هذا المعنى وأن تجعله في قلبك وأن تدين لله بهذا كما دان به الأنبياء والمرسلون، كما قال عز وجل عن إبراهيم أنه قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، أعتزلكم وما تدعون من الأصنام والأوثان من دون الله فإني لا أعتزله ولا أعتزل عبادته. وقال عز وجل عنه في هذه الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فتبرأ مما يعبدون أي من الآلهة الباطلة، إلا الذي فطرني، يعني ما أتبرأ من عبادته. فتبرأ إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء مما يعبدون من الآلهة الباطلة، أما ألوهية الله عز وجل فإنه لم يتبرأ منها. وكما قال الله عز وجل عن لنبيه: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وهم يعبدون الله، وهم يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره. فهو لما قال لا أعبد ما تعبدون يعني معنى لا أعبد ما تعبدون من الآلهة الباطلة، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لأنكم تعبدون مع الله غيره، فصرتم كأنكم لم تعبدوا الله. ولو عبدتم الله وصليتم وصمتم وزكيتم وعملتم العبادات وأنتم تشركون مع الله فأنتم لم تعبدوا الله. فمثله كمثل من يصلي ويصوم ويتصدق ويعمل الأعمال الصالحة ويقول يا فلان الغوث يا فلان المدد، هذا ما عبد الله. لماذا؟ لأنه أشرك مع الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يعني ما أتبرأ من عبادته. وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي كلمة لا إله إلا الله في عقب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى أن بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يزل في عقب إبراهيم من يقول لا إله إلا الله ويدعو إلى لا إله إلا الله حتى بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو من عقب إبراهيم، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، فهو من عقب إبراهيم. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم إليه يرجعون، يا إليها يرجعون، يا إليه يرجعون للتوحيد والإخلاص يرجعون إلى الله عز وجل في تحقيق لا إله إلا الله. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما اعتزل قومه عوضه الله عز وجل بأن جعل في عقبه من يقول لا إله إلا الله ويعمل بها، كما قال عز وجل: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. وقد ذكر الله إبراهيم ذكر الله تعالى أن إبراهيم دعا أباه وقال: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذه تقال أيضا لمن يدعو الأموات وينوح عند الأضرحة ويبكي عندها ويرجو منها ما يرجوه من الله، يقال له كما قال الله لإبراهيم كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وفيه أيضا هذا رد على الجهمية والمعتزلة، فإن إلههم لا يبصر ولا يسمع، فإن إلههم لا يبصر ولا يسمع. الجهمية يقولون إن الله جل وعلا لا يبصر ولا يسمع، وكذلك المعتزلة ومن نحى نحوهم ممن ينكر الصفات أو يؤولها. فإله الجهمية لا يبصر ولا يسمع، نعوذ بالله من هذا. أما إله آل السنة فإنه يسمعهم أينما كانوا ويبصرهم أينما كانوا، وهم يعتقدون ذلك. ولذلك قال بعضهم: الجهمي المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد صنما، والموحد يعبد إلها فردا صمدا. ففي هذه الآية كما أنها فيها رد على المشركين، رد على الجهمية والمعتزلة الذين لا يثبتون الأسماء والصفات لله. ونحمد الله عز وجل أن الله أنه يبصرنا ويسمع كلامنا ويعلم أينما كنا، لا يخفى عليه شيء من أمرنا. نحمد الله عز وجل ونثني على الله. قال عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإبراهيم قال لأبي: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقد جاء في الصحيح أنه في يوم إذا كان يوم القيامة يتعلق آزر أبو إبراهيم بإبراهيم، فيرفع إبراهيم رأسه إلى ربه ويقول: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني، وأي خزي أن أنظر إلى أبي يلقى في النار. فإذا وضع رأسه وجد أباه قد قلب ذيخا، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فانتبه يا من يشرك مع الله، ونسأل الله أن يعيدنا من الشرك. لو أن أحدا يرحم لرحم والد الخليل، الذي قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا بنص القرآن واتخذ الله إبراهيم خليلا خليل الرحمن ومع ذلك يشفع لأبيه ولا يستجاب له ويؤخذ بقوائمه ويلقى في النار لأنه مات على الشرك نعوذ بالله من الشرك ومن الموت على الشرك. فانتبه إذا مت على الشرك فإنه لا ينفعك دعاء الداعين ولا شفاعة الشافعين ولا صدقات المتصدقين ولست بمخرج من النار أبدا. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن النار لا تفنى ولا تبيد وأن من دخلها من أهل الشرك الأكبر لا يخرج منها ولا يموت فيها وأنه لا يقال يعذب 100 سنة ولا 1000 سنة ولا 1,000,000 سنة ولا 2,000,000 ولا 3. وهذا أعظم وعيد لمن كان له قلب أنه أن من مات على الشرك الأكبر يعذب في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار ومن الموت على الشرك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال عز وجل والذين كفروا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قد ذكر المفسرون على تبديل جلودهم منهم من قال إنه يبدل جلد الكافر 25 مرة في اليوم وذلك أنه لا يموت ولا يحترق ولكن يعذب دائما دائما أبدا أبدا. وهو المشرك الذي يموت يدعو مع الله غيره الذي يقول يا فلان المدد يا فلان الغوث يا فلان فرج كربتي يا فلان أزل شدتي. هذا مشرك فيما لا يقدر عليه إلا الله. وقد جاء في الحديث وأمور الآخرة ليست كأمور الدنيا أمور الآخرة ليست كأمور الدنيا وليست كحال الدنيا وإنما الأمر عظيم والأمر كبير والأمر شديد. وجاء في الحديث أن ضرس الكافر كجبل أحد يعظم جسمه وإذا كان ضرسه كجلك الجبل وما بين عاتقه. وهذا كله في الصحيح. وإذا في رواية في السنن أن ما بين منكبه وعاتقه مسيرة بينما ما بين أذنه وعاتقه مسيرة ما بين مكة وهجر أو بين مكة وعسفان يعني كأنه 100 كيلو بس ما بين أذنه وعاتقه. فكيف بسائر بمقعده وكيف بمقعد الكافر وكيف بجسمه. ولأي شيء يعظم جسمه ويكبر جسمه من أجل أن ينال من العذاب وأن يمس من العذاب ويكون عذابه أشد بخلاف لو كان جسمه صغيرا وإن كان العذاب شديدا والأمر كبيرا. لكن إذا كبر جسمه فإنه يكون أشد لعذابه نعوذ بالله من عذاب الله ومن غضبه. فعلينا أن نتقي الله وأن نراقب الله وأن نعرف التوحيد لنعمل به وأن نعرف الشرك لنجتنبه. المشرك لا يغفر له ولا يخرج من النار أبدا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما دعا أباه قال واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ثم قال الله عز وجل أنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فلما اعتزلهم، وهكذا كل من ترك شيئا لله عوضه الله ما هو خير منه. فلما اعتزل إبراهيم قومه في الله وبالله عوضه الله وجعل هذه الكلمة في عقبه إلى أن بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عقبه. ثم ذكر المصنف رحمه الله قوله عز وجل قل يا أهل الكتاب، أي قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام قل يا أهل الكتاب، يعني بذلك اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. وهنا قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، هلموا وأقبلوا إلى كلمة، أي كلمة سواء بيننا وبينكم، أي عدل بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله، نخلص العبادة لله ولا نشرك به شيئا، لا ملك مقرب ولا نبي ولا ولي ولا صالح ولا طالح، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما جاء في حديث عدي بن حاتم لما قال في قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه، قال نعم، قال فتلك عبادتهم، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فالرب هو الله والحكم والشرع لله والخلق يحكمون بحكم الله ويحكمون بشرع الله، وليس لهم أن يشرعوا مع الله ولا أن يبتدعوا في دين الله، إن الحكم إلا لله، والله هو خير أحكم الحاكمين وخير الحاكمين. فالحاكم والمشرع هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، والعباد يحكمون بشرع الله ويدعون إلى شرع الله ويدعون إلى حكم الله، لا أنهم هم الذين يبتدئون ذلك. ولما قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له من أنت؟ قال أبو الحكم. قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسميتي بهذا. المهم أنه بقوله لا يتخذ إلى كلمة هي لا إله إلا الله، وهذا هو تفسير لا إله إلا الله، هذا تفسير للا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله، تعالوا إلى كلمة وهي لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الذين يغلون في الأولياء والذين يغلون في الصالحين والذين يغلون في الطالحين قد اتخذوهم أربابا مع الله وعظموهم تعظيما لا يجوز إلا لله، يقول الله عز وجل فإن تولوا عن هذا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا عن هذا المعنى يعني ما يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ولا يعمل، لو قال ألف مرة لا إله إلا الله ولكن ما طبق هذا المعنى فإنه لا يكفيه. فإن تولوا عن هذا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، فهذا هو الإسلام، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثم ذكر المصنف رحمه الله معنى شهادة أن محمد رسول الله، لأن الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذان الشهادتان ركن واحد، فلا يغني واحد عن الآخر، لا يكفي شهادة أن لا إله إلا الله دون شهادة أن محمد رسول الله، ولا يكفي شهادة أن محمد رسول الله دون شهادة أن لا إله إلا الله. فهما ركن واحد. ولذا لو شهد أن لا إله إلا الله وأكثر من ذلك واعتقد ذلك إنه لا يكفيه، كما يقوله بعض اليهود وبعض النصارى نشهد أن لا إله إلا الله ولكن نشهد أن رسول الله أن محمدا رسول الأميين. الله عز وجل قال عز وجل في كتابه ولقد فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وهم يعرفون أنه رسول الله ولكن كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ولعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. واليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وكفروا بما دعاهم إليه، كما قال عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا، أنت تشبه بهؤلاء، اسمع وأطع، قالوا سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع، وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وانتبه لهذه الفائدة، لعنهم الله بكفرهم، وقد يعاقب الإنسان بسبب إعراضه عن الدين، وقد يعاقب الإنسان بأسباب كبره ورده للحق. إذا دعيت إلى الحق فاقبل واسأل الله الهداية ولا ترد الحق أينما كان وأينما كنت، وأي إنسان قال به فاقبله منه، فإن من أسباب زيغ القلب ومن أسباب قلب القلب رد الحق عند أول ما يرد عليك، فأول ما يهدى إليك الحق فاقبله ممن أتى به،